قالوا لي عشان تتجوزي لازم حد يفكلك العمل، طالما عديت التلاتين كده وما تجوزتيش يبقى اكيد حد عامل لك عمل، ومش عيب يعني، ده كله في صالحك وتسهيل وتيسير للخير. فضلت مدة على الحال ده، كل لما قابل واحدة من جيراني تقول لي نفس الكلمتين، لحد لما الفكرة كبرت في دماغي وقلت في نفسي ليه لا، هجرب وخلاص ومش هخسر حاجة يعني، ما انا كده كده عنست وكل حاجة فاتتني وكل اللي في سن اتجوزوا كمان، ده غير ان كل واحدة منهم بقى معاها عيل واتنين، فعادي هجرب ومش هخسر حاجة. وفي يوم عادي وانا راجعة من السوق قابلت جارتنا ام سعاد، وقبل ما ارمي عليها السلام لقيتها بتقول لي الكلام اللي سمعته الف مرة، بصي يا بنتي انت عديت التلاتين سنة ولسه ما اتجوزتيش، اكيد في حد عامل لك عمل ولا سحر بالربط والمعنى، يعني الموضوع مش طبيعي ولازم نفكه. اقول لك ام نوال الحل، ايوه الحل عند ام نوال مفيش غيرها، وهي مش بعيد يعني، ما انت عارفة بيتها اللي في اخر الشارع واكيد هتساعدك. رغم ان انا كنت مترددة الا ان فكرة ان انا بقيت عانس زي ما بيسموها كانت حاجة تقيلة قوي على قلبي، يعني ايه اللي هيضر لو جربت؟ ممكن فعلا ده يكون الحل وهترحم من كلام الناس وارتاح. ومن هنا قررت ان انا اروح لام نوال، انا عارفة ان ده غلط وعارفة كمان ان هي دجالة، بس مفيش حل تاني، واهو اشوف بقى هتقول لي ايه. وحصل، بالليل رحت لها البيت القديم بتاعها، حيطانها متشققة، لما دخلت البيت ودي اول مرة في حياتي ادخله يعني، شميت ريحة بخور تخنق، الريحة دي كانت مالية المكان، ولقيت ست عجوزة قاعدة على الارض وشها وعينيها كلهم تجاعيد، كانت قاعدة كده ولابسة عباية وطرحة سود، بس الطرحة كانت كشفة جزء من شعرها الابيض. مدت ايديها وقالت لي بصوت ضعيف بسبب سنها، تعالي تعالي يا بنت قربي، انا كنت مستنياكي. قعدت قدامها، قلبي كانت دقاته سريعه، فضلت تبصلي كده بصات غريبه زي ما تكون عارفه عني حاجات محدش يعرفها عني، وبدات تتكلم، في حد عامل لك عمل بوقف الحال، وعشان تفكيه لازم تروحي لحد معين وتقولي له جمله معينه. سكتت شويه، بعد كده قالت الجمله اللي المفروض ان هي هتغير حياتي، قوليله اللي مفقود دايما بيرجع. كنت مستغربة بس اتشجعت اكتر لما قالت لو عملت كده حياتك هتتغير، واللي بيتمنى لك الشر هتبقى نهايته. حسيت ان انا في مهمة سرية ولازم اخلصها، خرجت من عندها وانا عمال افكر في كلامها الغريب، كان عندي احساسين عكس بعض، حسيت ان انا مصدقة كل كلامها وفي نفس الوقت خايفة من اللي ممكن يحصل لي لو طلعت كدابة وبتنصب عليا. في اليوم اللي بعده رحت للمكان اللي قالت لي عليه منوال، المكان ده كان في مبابة، كان بيت قديم من دورين، الدور التاني كان باين عليه ان هو فاضي. دخلت من باب البيت المفتوح وطلعت دور واحد، لقيت باب الشقة موارب، خبطت عليه وسمعت صوت راجل بيقول بسم الله وعلى بركة الله، نبتدي الحلقة. بسم الله، هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. ادخل يا اللي بتخبط. لقيته شخص غريب كان قاعد على كرسي في وشي على طول، قربت منه وقلت له الجملة اللي حفظتها زي اسمي بالظبط، اللي مفقود دايما بيرجع. فجأة الراجل ده اتنفض ووشه اتغير زي ما يكون في حاجة كبيرة حصلت جواه، قام بسرعة ومشي من غير ولا كلمة، سابني لوحدي في الشقة الغريبة دي ومشي. خفت اوي، جريت ونزلت على تحت ورجعت البيت، كنت في حالة غريبة بين الخوف والفضول والاستغراب، وفضلت أفكر أروح لأم نوال الدجالة دي وأعرفها اللي حصل، ولا أنسى الطريق ده خالص وأنسى الموقف ده كله. فضلت يومين على الحال ده كنت عمال افكر ومتردده لحد لما جت لي اجابه. عرفت بعد يومين ان ام نوال ماتت فجاه. مش بس كده، دي ماتت في ظروف غامضه ومحدش فهم السبب. صدمتي كانت كبيره، بس ما قدرتش امنع نفسي عن ان انا افكر واسال، هل ده بسبب اللي حصل؟ انا ما كنتش فاهم حاجه، بس انا كان عندي يقين ان دي كانت مجرد البدايه. اليومين اللي بعد كده عدوا عليا بطاء، مملين جدا. عدوا وانا هتجنن عشان اقدر اعرف سبب اللي حصل لام نوال، وكل شويه كنت افكر في الموقف اللي حصل بيني وبين الست المريبه دي. هل بجد انا السبب ورا موتها، ولا دي صدفه مش اكتر؟ بس مهما حاولت اقنع نفسي ان هي صدفه، في احساس جوايا بيقول ان في حاجات كتير اكبر من كده. فضلت بعدها كام يوم افكر اروح لواحده غيرها ولا كفايه لحد كده. انا كنت خايفه من اللي ممكن يحصل، بس جيراني زي ما هم دايما ما سابونيش في حالي. ومع الوقت ام سعاد جات لي في يوم من الايام وقالت لي، سمعتي عن الدجاله راويه بتاعت الزار اللي بعدينا بشارعين؟ بيقولوا ان هي وليه جامده وعندها خدمه بجد، والناس كلها بتشهد ليها. وبقول لك ايه، انسي بقى موضوع ام نوال ده خالص. بس انا خايفه. يا حبيبتي ده قدر ربنا، هي الشقه ولعت بيها، احنا مالنا احنا، ده نصيبها، والحكومه قالت ماس كهربائي، يعني ده قدرها. كلام ام سعاد كان عامل زي السحر، مش عارفه ليه دايما بصدقها، بس في نفس الوقت انا خايفه اعيد نفس التجربه دي من تاني. انا مرعوبه ومش خايفه بس رجعت واقول لنفسي يمكن تكون في حاجه بجد ربط حياتي وبتمنعني من الجواز. وفي الاخر قررت ان انا اجرب مره تانيه، وقلت في نفسي خليني اشوف، يمكن دي تكون الخطوه اللي فيها الخير. ورحت فعلا لراويه الدجاله التانيه واللي بعدينا بشارعين. كانت قاعده في شقه صغيره، لما دخلتها شمت ريحه غريبه، ريحه بخور تقيل قوي مع ريحه حاجه قديمه معفنه داخلين في بعض. دخلت الشقه وقلبي كان بيدق بسرعه. لقيتها ست في الاربعينات، مختلفه عن الدجاله الاولى. كان لبسها شيك ولون شعرها كان اسود زي الليل. اول ما شافتني ابتسمت وقالت، اهلا يا حبيبتي، تعالي قربي، انا كنت مستنياكي. انا مش عارفه ايه الحكايه مع الناس دي، كلهم عارفين ان في واحده هتيجي ولا ايه؟ كلهم مستنيني، هو في ايه؟ قعدت قدامها وحكيت لها باختصار اللي حصل مع ام نوال، وانها ماتت بعد ما نفذت كلامها. لكن راويه ما استغربتش من اللي بحكيه، بالعكس لقيتها ضحكت ضحكه خفيفه وقالت لي، دي مش حاجه غريبه، اللي بيلعب بالسحر لازم يتحمل نتائجه. الجمله دي زودت خوفي اكتر، خلتني سالتها وانا حاسه بتوتر، طب ايه المفروض اللي انا اعمله يعني دلوقتي؟ ردت عليا بنبره هاديه بس مليانه غموض برضه، الموضوع محتاج صبر وقلب جامد، هتروحي اوسيم، وادي العنوان اهو. خرجت من صدرها ورقه واديتها لي وكملت كلامها وقالت، لما تروحي العنوان ده هتلاقي بيت قديم، وجوه البيت هتلاقي حاجه مخصوص عشانك، خديها، بس اوعي تفتحيها هناك، ما تفتحيهاش الا لما توصلي البيت. يلا قومي روحي دلوقتي. حسيت بخوف اكتر واكتر، بس في نفس الوقت حسيت ان انا لازم اكمل اللي بدات فيه. مشيت وقلبي كان مليان قلق، ورحت للمكان اللي راويه وصفته. ولما وصلت لقيت بيت مهجور، ريحته كانت قديمه زي ما يكون مهجور من 100 سنه. جمعت قوتي ودخلت البيت بحذر. البيت كله كان فاضي خالص، البيت ما كانش فيه غير صندوق صغير كان موجود قصاد باب اوضه مقفوله. اول لما شفت الصندوق اخدت وطلعت اجري من المكان، ما فكرتش اجرب وافتح الاوضه، لان ساعتها حسيت ان انا مش لوحدي، زي ما يكون في حد معايا وبيراقبني. وصلت البيت بعد ما قلبي كان هينفجر من الرعب. لما فتحت الصندوق لقيت فيه خاتم قديم كان شكله غريب قوي، في فص لونه اسود، حسيت بطاقه غريبه خارجه منه. وفي اللحظه دي تليفوني رن، والخبر اللي سمعته كان صادم، الدجالة التانية ماتت هي كمان، ماتت منتحرة، بس المرة دي اتقبض عليها قبل ما تموت، وده بسبب قضايا نصب وسرقة ودجل. ولما ركبت البوكس خرجت من جيبها حاجة وبلعتها، وقبل ما توصل الاسم كانت ماتت. أنا مش قادر استوعب اللي بيحصل، ليه كل واحدة بتديني حاجة لازم تموت بعدها؟ بعد ما سمعت خبر موت راوية أو الدجالة التانية حاولت استوعب اللي بيحصل معايا. كل مرة بروح لدجالة الموضوع بيبقى اغرب من اللي قبله، ومع كده الخوف ما كانش بيمنعني من رغبة الاستمرار وان انا اجرب مرة جديدة. يمكن كان عندي احساس ان دي رحلة، رحلة ولازم اكملها للاخر، او يمكن كنت خايفة اقف في النص كده وافضل عايشة في نفس دوامة الاسئلة اللي ملهاش اجابة. كل ده يمكن، بس الاكيد ان بعد موت الدجالة التانية فضلت قاعدة في البيت مدة طويلة مش قادر انسى اللي حصل واللي سمعته عن موتها، واللي حصل كمان بعد موتها، لان الصندوق اللي اخدته وجبته معايا للبيت اختفى. قلبت عليه البيت كله ملقتهوش. حسيت ان انا حرفيا بقيت عايشة في فيلم رعب. وفي وسط ده كله ومساعد جارتي ما سبتنيش في حالي. في يوم لقيتها بتخبط عليا، ولما فتحت لها دخلت على طول وقعدت على الكنبة، ومن غير مقدمات اتكلمت وقالت: اخبارك ايه يا حبيبتي؟ سمعتي عن اللي حصل مع راوية الدجالة؟ اكيد طبعا سمعتي، غريبة قوي الناس دي مش كده؟ سمعت كلامها وسكت، ما كنتش عارفة اقول لها ايه. بس بعد شوية بصت لي بتركيز وكملت كلامها وقالت: بص انا هخدمك واسمعي مني ولازم تكملي المشوار. في واحدة بقى انما ايه ما اقولكيش، دي بقى غير الاتنين التانيين خالص. هي ساكنة بعيد بس مضمونة، ولو في حاجة لسه واقفة في طريق سعادتك ومعطلة كمان جوازك هي هتفكاها. نبرتها كان فيها ثقة غريبة، وانا بصراحة كنت حاسة بتردد كبير. جزء مني كان خايف ان نفس السيناريو ده يتكرر، وجزء تاني كان بيقول لي لا لازم تكملي، اصل هيحصل ايه يعني؟ هتموت؟ ما تموت، هتلاقي غيرها وغيرها وغيرها لحد لما تلاقي حل. يا اما اخلص بقى من الدوامة دي واعرف اذا كان فعلا بجد معمول لي عمل ولا لا، يا اما اثبت لنفسي ان كل ده وهم والموضوع بس مجرد صدف مش اكتر. اخدت من مساعدة العنوان ورحت المديحة الدجالة التالتة. لما نزلت من البيت كان الجو عادي، واول لما وصلت المريوطية الجو قلب، الدنيا مطرت جامد جدا والجو بقى تلج. فضلت ماشية تحت المطر وانا بسأل لحد لما وصلت عند بيت قريب من الزراعة، كان حواليه غيط وزرع. لما دخلت البيت شمت ريحة غريبة، نفس ريحة البخور اللي تخنق دي، بس مختلط معاها ريحة زي البرتقان كده بس معفنة. دخلت وانا قلقانة، حاسة ان في حد معايا وبيراقبني. قعدت قصاد واحدة مختلفة عن اللي قبلها، ست عجوزة جدا اكتر من ام نوال. جسمها كان ضعيف، شعرها ابيض طويل زي خيوط العنكبوت، عيونها كانت واسعة أوي ومرعبة، لونهم أزرق بيلمع. أول لما شافتني ابتسمت ابتسامة مرعبة وقالت جملة ما فهمتش معناها: قربي يا بنت نهلة، إيه كنت مستنياني؟ الجملة غريبة، هي اللي المفروض تبقى هي اللي مستنياني مش العكس. قعدت قصادها وأنا حاسة بتوتر مش طبيعي، كانت بتبصلي بنظرات مليانة غموض. وبعد دقيقة من الصمت الرهيب ده اتكلمت وقالت: انت مش زي اللي فاتوا، الموضوع عندك معقد اكتر واخطر. الكلام ده خلى قلبي يقع في رجلي من الخوف، الدم نشف عروقي. ومع سكوتي رجعت مديحة الدجالة دي تقول لي: في حاجة ربطاكي من زمان، حاجة مش هتتفك بسهولة، ولو عايزة تكملي الطريق لازم تجيبيلي حاجة من بيت جدك القديم. روحي هناك دوري كويس في الأوضة اللي تحت السلم، هتلاقي فيها باب بياخدك تحت الأرض، وهناك هتلاقي حاجة مهمة، حاجة مربوطة بالماضي. ما كنتش فاهمة، بس كلامها ده دخل دماغي. حسيت ان انا لازم انفذ اللي قالت عليه، بس قبل ما انفذ سألتها وانا بتراش: طب وبعدين اعمل ايه بعد كده؟ اتكلمت بهدوء غريب وقالت: لما تجيبي الحاجة تعالي هنا تاني، بس خلي بالك الطريق مش هيكون سهل. بصيت في عينيها، حسيت بخوف غريب، بس خرجت من عندها وانا عندي اصرار ان انا اكمل اكتر من الاول. ايه العلاقة بيني وبين بيت جدي القديم؟ وليه هي طلبت مني ان انا اروح هناك؟ وازاي عارفه كل ده؟ بس الخلاصة يعني إن أنا رجعت البيت فعلا، وفضلت أفكر في الكلام اللي قالته مديحة الدجالة التالتة. كلامها كان لسه بيرن في وداني: بيت جدك القديم، هو ليه المفروض أروح هناك أصلا؟ مفيش أي ذكريات ليا في المكان ده، ولا حتى كنا بنزوره. كل اللي أعرفه إن بيت جدي مقفول بقاله سنين بعد ما مات، وده قبل ما أنا متولد أصلا. محدش بيقرب من هناك، المكان بقى مهجور، وكل كمان بيقول إن هو مسكون. كان عندي رغبة جامدة إن أنا أعرف الحقيقة، أفهم إيه اللي بيحصل، بس في نفس الوقت الخوف كان مسيطر عليا. ومع ذلك جمعت كل شجاعتي وقررت إن أنا أخد الخطوة، وأتمنى تكون الخطوة الأخيرة، ما أنا لازم أنفذ اللي هي قالت عليه وأشوف إيه اللي مستنيني. وجي يوم وقررت إن أنا أتحرك. جهزت نفسي وخرجت من البيت. خرجت بالليل متأخر قوي، وده عشان أضمن إن محدش هيشوفني وأنا رايح البيت جدي القديم. الطريق للبيت كان صعب، الجو بدأ يبقى غريب، السماء ما كانتش صافية والدنيا كانت ضبابية مش باين منها حاجة. وصلني إحساس إن في حاجة مش طبيعية بتحصل، كأني مش لوحدي في الطريق. كان في صوت خطوات بعيدة عني، مش قادر أحدد مصدرها، بس أنا متأكدة إن هي مش خطواتي. قلبي كان بيدق بسرعة، لكن ما قدرتش أرجع. وصلت للبيت بعد ما حسيت إن أنا مشيت في متاهة. البيت بقى قديم أكتر من الأول، حيطانه بقت متآكلة دايبة، حتى ريحتها مكمكمة وغريبة. دخلت من الباب الخشب المكسور، الضلمة كانت مهيمنة على المكان كله. شغلت كشاف الموبايل عشان أعرف أشوف، وكنت كل خطوة بخطيها كنت بحس بقلق ورهبة. أول حاجة لاحظتها كانت الهدوء القاتل، مفيش أي صوت في المكان غير صوت خطواتي، وكأن البيت مات مع جدي. فضلت ماشية لحد لما وصلت الأوضة تحت السلم، البدروم يعني. وساعتها افتكرت كلام الدجالة: أوضة تحت الأرض فيها حاجة مهمة أوي. قلبي بدأ يدق بسرعة وأنا بفتح باب البدروم. الدنيا كانت ضلمة بشكل مخيف. كشاف التليفون مش عامل حاجة، بس يدوب قادر أشوف. الهوا تقيل زي ما يكون شايل ومحمل أسرار قديمة قوي مدفونة في المكان ده. وأخيرا وصلت للبدروم. الأوضة كانت صغيرة جدا، حيطانها كان طوب أحمر قديم لونه بهتان من الزمن، أرضيتها تراب ناعم. حاولت أحفر بإيديا مرتين تلاتة، وهنا كانت المفاجأة. لقيت صندوق خشب قديم، أخدته بحذر، وساعتها لقيته الصندوق اللي اختفى من عندي، واللي لقيته في البيت اللي راوية الدجالة التانية كانت قالت عليه. اتصدمت، وقفت في مكان لثواني وأنا مش قادر أستوعب. الصندوق في إيديا، هو نفس شكل الصندوق، يا ترى هو فعلا ولا أنا بتوهم وبتخيل؟ فضلت واقفة ومبرقة بصل الصندوق وخايف أفتحه، بس في نفس الوقت كنت متأكدة إن ده هو اللي الدجالة كانت بتتكلم عنه. كان عندي فضول إن أنا أشوف جوه إيه، ولما فتحت الصندوق لقيت حاجة مش متوقعة خالص. صورة قديمة بالأبيض والأسود لجدي ولأبو جدي كمان، ومعهم شخص تالت، شخص غريب عمري ما شفته قبل كده، ولا حتى شفته في صورة واحدة من صور العيلة اللي عندنا. الشخص ده كان خارج من عينيه بصات غريبة في الصورة، كان باين عليه إن هو مش من العيلة، واقف معاهم بشكل غريب وكأنه واحد منهم. الصورة متهالكة بس ملامحه واضحة لدرجة مخيفة. ولما قلبت الصورة لقيت مكتوب عليها الآتي: العهد ما زال قائما. العهد؟ ايه العهد ده؟ فضلت واقفة قدام الصندوق ومش قادر استوعب اللي شفته. لكن فجأة بدأت أحس بهواء بارد حواليا كأنه جاي من تحت الأرض، وفجأة سمعت صوت خطوات جاي من عند السلم. كنت لوحدي، ازاي حد تاني يكون هنا؟ قلبي كان هيوقف. لفيت وشي بسرعة ناحية السلم وصلطت الكشاف في اتجاهه، بس ما شفتش حد. لكن الصوت فضل يقرب ويقرب، واضح ان انا مش بتخيل. حسيت ببرودة شديدة في المكان، ومعها قلت لنفسي: انا بعمل ايه هنا؟ وايه اصلا اللي مخليني استنى؟ انا لازم اخرج من هنا بسرعة، ما خلاص بقى، انا لقيت اللي انا جيت عشانه وخلاص. طلعت من البدروم وانا بجري، طلعت طيران، رجعت على البيت بسرعة. عقلي كان مليان اسئلة كتير جدا من قبل كده، ايه العهد ده؟ وليه الدجال عايزاني اكتشفه؟ وهل الشخص الغريب اللي في الصورة ده هو سبب اللعنة اللي في حياتي؟ حسيت ان انا مشتتة، مش قادر افهم اللي بيحصل ولا لاقي اي تفسير. بس كان عندي يقين واحد، انا دخلت في دوامة اكبر بكتير مما كنت اتخيل، وبرضو دماغي مش عايزة تهدى. العهد ما زال قائما. الكلام ده اكيد مش عادي، في حاجة غلط في الشخص اللي كان في الصورة ده، الشخص الغريب اللي عمرنا ما سمعنا عنه. حاولت افكر في اللي الدجالة قالت عليه، هل فعلا اللي انا فيه ده كله بسبب اللعنة؟ وهل الصورة دي هي المفتاح لفك العهد ده؟ مش عارفة، لكن في الليلة دي ما عرفتش انام كويس من كتر التفكير. كل شوية اصحى مفزوعة، احس نفس الاحساس المخيف اللي انا حسيته في بيت جدي، زي ما يكون في حد بيراقبني من قريب. لكن في النهاية النوم غلبني ونمت، وتاني يوم الصبح قررت ان انا اكمل المشوار واروح للدجالة. ما كانش في حل غير ان انا اكمل، ولو وصلت لاخر الطريق ده ممكن اتخلص من اللعنة دي كلها وارجع بقى لحياتي الطبيعية. رحت البيت مديحة الدجالة. لما دخلت جوه شميت نفس الريحة دي من جديد، بخور يخنق مع برتقان معفن. الإضاءة كانت قليلة بشكل غريب. لقيت الدجالة كانت قاعدة على كرسي خشب كبير بتبصلي بنظرات غريبة، نظرات مليانة غموض. ووسط بصاتها كنت عارفة ان انا لازم اكون مستعدة لأي حاجة. قعدت قدامها، واول لما فتحت بقي عشان اتكلم رفعت ايديها في اشاره ان انا اسكت وان انا هنا عشان اسمعها وبس. واتكلمت بصوت هادي وقالت، انت عديتي حاجات كتير وعرفتي اكتر، بس لسه قدامك خطوه كمان، خطوه عشان تتخلصي من اللعنه. لازم تروحي مكان مش اي حد يقدر يوصل له. قلبي وقع في رجليا وسألتها، مكان ايه؟ المقبرة، لازم تدخلي مقبرة العيلة في الليل وتنهي العهد اللي بدأ من زمان. مقبرة العيلة؟ ايه علاقة المقبرة بكل ده؟ ما كنتش فاهمة، بس كنت واثقة ان دي اخر خطوة. ولما سألتها ازاي هعمل كده ردت وهي بتتحرك من مكانها ببطء، هتاخدي الصندوق اللي لقيتيه في بيت جدك وتحطيه في المقبرة وتسيبي العهد هناك. خلصت كلامها وطلبت مني ان انا امشي، تقريبا طردتني. فرجعت البيت وانا مش عارفة اعمل ايه. هل فعلا الحل في المقبرة؟ وهل بمجرد ما اروح هناك هخلص من اللعنة دي؟ معرفش، بس كان لازم اتحرك وانفذ اللي هي قالت عليه. وليلتها اتحركت وانا معايا الصندوق اللي لقيته في بيت جدي، واللي قبلها كان في البيت اللي راوية الدجالة قالت عليه. وفضلت ابصله مدة طويلة قوي، حسيت ان هو مفتاح اللغز كله، كل حاجة بتدور حوالين الصندوق ده. وطلعت على مقبرة العيلة، بس هناك كان في حاجة غريبة قوي، هالة من النور. الهالة دي كانت متسلطة على المكان، احساس مخيف، مقابر وليل، احساس يقبض القلب. جسمي ترعش، اعصابي باظت، بس حاولت ان انا اتماسك اسيطر على نفسي عشان اقدر اكمل. الساعة كانت قربت على نص الليل. فضلت ماشية وسط شواهد القبور، الضوء كان لسه متسلط على المكان، هدوء رهيب قوي، هدوء الموت واحساسه وريحته، ومفيش صوت الا صوت خطواتي على الارض الترابية. لما قربت من القبر اللي مكتوب عليه اسم عيلتنا حسيت بحاجة باردة بتلمس كتفي. وقفت في مكاني والجسم اتجمد، لفيت بسرعة وقلبي كان بينبض بسرعة غير طبيعية، لكن ما كانش فيه حد. استعذت بالله من الشيطان الرجيم وكملت طريقي بصعوبة. رجلي كانت تقيلة زي ما تكون الأرض مش عايزاني أوصل، لكن وصلت للقبر أخيرا وأنا ريحة الموت حواليا في كل حتة. حطيت الصندوق على الأرض وحفرت جنبه بالراحة زي ما الست الدجالة اللي اسمها مديحة دي ما قالت لي، بس المرة دي كان معايا حاجة أحفر بيها زي جاروف معدن صغير كده. وفجأة سمعت صوت جاي من تحت، صوت غامض زي ما يكون همسات من أرواح الناس اللي ماتت. وكل لما ركز أكتر أحس إن الدنيا بتضلم أكتر. وبعد ثواني الصوت ده بقى واضح أكتر وأكتر. اللعنة مش هتتفك ولا هتتحل غير لما ينتهي العهد. خفت، ريقي نشف، بس كان لازم أكمل. رفعت إيدي وحاولت أكسر الصندوق، لكنه كان قوي، أقوى بكتير مما توقعت. وفجأة الأرض بدأت تتهز من تحتي. سمعت صوت قوي زي صرخة جاية من أعماق الأرض. كان في حاجة بتحاول تخرج من القبر، حاجة مرتبطة بالعهد اللي في الصندوق. صرخت بأعلى صوتي، وده لأن أنا حسيت بحاجة بتشدني من رجلي، كأنها حاجة بتسحبني لجوه القبر. ما كنتش عارف أقاوم، الدنيا كانت بتسود قدامي أكتر. حسيت إن دي نهايتي، وفجأة كل شيء وقف. الصمت رجع مرة تانية، النور الباهت من القبر دخل جوه المقبرة. لقيت نفسي واقع على الأرض والصندوق مفتوح، ما كانش جوه أي حاجة، وكأن الصندوق كان فاضي أصلا من الأول. خفت، ما قدرتش أستنى ولا لحظة واحدة. جريت ورجعت على البيت وأنا مش قادر أفهم اللي حصل. عقلي كان هيتجنن، بس هل كده اللعنة انتهت؟ لا، لسه في حاجة ناقصة، حاجة ليها علاقة بالدجالة التالتة اللي مش زي كل اللي قبلها، واللي تعرضت لمصير غريب بعد ما اتبعت كلامها. دي لسه موجودة وعايشة. واضح ان الموضوع اكبر المرة دي واسوأ من مجرد دجالات وطلباتهم. كنت مرهقة جدا، قررت ان انا انام شوية، لكن قبل ما الحق اغمض عينيا الموبايل رن. كانت ام سعاد جارتي اللي صوتها كان مليان قلق. سمعت اللي حصل؟ لا خير يا ستي، ايه اللي حصل المرة دي؟ مش مديحة الدجالة، لقوها مشلولة وفاقدة النطق، الولية خرصت فجأة كده. الكلام وقع علي زي الصاعقة، حسيت ان كل خطوة بخطيها في الرحلة دي بتدمر حد. لكن اللي حصل لها كان مختلف المرة دي، كانت عايشة بس فقدت احساسها بالحياة. وافتكرت اخر مرة شفتها فيها وكلامها، لكن قطع تفكيري صوت ام سعاد. ولا يهمك يا بيت، ده انت حبيبتي، انا عندي الحال، هي مفيش غيرها، هي ام ابراهيم مفيش غيرها. تاني ام سعاد؟ لا لا لا لا لا، دي بجد سرها باتع واصله قوي، هتحللك اللي ما يتحلش وتفك اللي ما يتفكش. خلصت كلامها وقالت لي العنوان وقفلت معايا. وبعد تفكير طويل حسيت ان انا لازم اكمل الرحله، اروح للدجاله دي، واللي اتمنى ان هي تكون اخر واحده واللي يكون كمان عندها الحل. رحت لبيتها، كان بيت بسيط جدا بعيد عن القاهرة خالص، مكان أرياف بعد شبر الخيمة. البيت كان مستخبي وسط الزراعة. لما وصلت كانت الست واقفة وسط البيت، كانت مستنياني وكأنها عارفة أن أنا جاية. من أول لحظة حسيت أن الموضوع هنا مختلف، ملامحها كانت هادية، على وشها كان ابتسامة غريبة أوي، كأنها عارفة سر أنا مش عارفاه. ولما اتكلمت وقالت انتي قربتي على الحل، بس قبل ما كل حاجة تنتهي لازم تفهمي ان الموضوع ده ما كانش صدفة ولا حتى سحر. اللي انتي بتمر بيه ده هو جزء من مصيرك. اللعنة اللي انتي بتتكلمي عنها دي عمرها ما كانت مجرد عمل، دي كانت اختيار. استغربت كلامها وسألتها اختيار؟ ازاي يعني؟ انا عمري ما اخترت حاجة زي كده. ردت بنفس الهدوء، انت اخترتي من زمان، لما قررت تفتحي الباب ده كل خطوة خدتيها كانت بتقربك اكتر لقدر محتوم، ودلوقتي قدامك اختيار اخير. ايه هو؟ دليني عليه بالله عليك، انا عاوز اخلص. اما انك تكملي الرحلة لاخرها وتفهمي الحقيقة الكاملة، او ترمي كل ده ورا ظهرك وتعيشي في سلام. بس خلي بالك، الحقيقة مش دايما بتريح. الهدوء اللي في كلامها كان مرعب اكتر من اي حاجة تانية. ولما سمعت الكلام الدجالة الرابعة ام ابراهيم حسيت بقلبي بينبض بسرعة. كنت عارفة ان انا قدام قرار مصيري، بس فكرت ان كل اللي مريت بيه من الدجالة الاولى لحد التالتة كانوا مجرد خطوات، خطوات في رحلة مرعبة، وانا مش عايز اكون ضحية ولا عايز يكون في ضحية بسببي. بس ملامح الدجالة المرة دي كانت هادية، اما عينيها كانوا مليانين بغموض رهيب جدا، وكأنها بتخفي سر كبير. ومع سكوتها لفترة سألتها بقلق، طب شوري عليا، اعمل ايه واتصرف ازاي؟ لو قررت تكملي هتلاقي إجابات على كل الأسئلة اللي في دماغك، لكن لازم تعرفي إن الحقيقة دايما ليها تمن، وعشان تتعرف فده مش ببلاش. احترت وفضلت أفكر، استرجعت كل حاجة مرت بيها، الدجالات التلاتة اللي قبلها، الحوادث الغريبة اللي حصلت بعد ما نفذت طلباتهم، لكني قررت في النهاية إن أنا هكمل، لأن أنا مش هسمح أبدا للغموض إن هو يتحكم في حياتي. ماشي، أنا هكمل وأشوف الحقيقة. تمام، نكمل طالما ده اختيارك. بعدها دخلت لمكان عتمة في البيت، وخرجت ومعها نفس الصندوق الصغير، كان شكله المرة دي مرعب. الصندوق ده هو الحماية، لو استخدمتيه بطريقة صح هيحميكي من الشر، لكن لازم تعملي حاجة معينة قبل ما تستخدميه. طلبت مني ان انا اخرج برا، وقالت لي ان انا هلاقي حوض ورد اجمع منه شوية وارجع من جديد، وعملت زي ما هي ما قالت. خرجت جبت الورد ورجعت لها، وساعتها صدمت، لقيت ان الدجال اختفت، والصندوق كمان كان جنبه تمثال صغير، مش تمثال بالمعنى، هو زي لعبة صغيرة كده بس كأنها تمثال يعني. حسيت بشعور غريب، رهبة وخوف وقلق وتوتر، حسيت بالهواء اللي بيتغير وبقى سخن جدا، وبدأت كمان أصوات الهمسات ترجع تاني. حسيت إن في حاجة بتحاول تقرب مني أو قريبة فعلا. جريت على الباب، بس وقتها لقيته مقفول، ولما حاولت إن أنا أفتحه لقيت الدجالة الرابعة دي واقفة قدامي وبتضحك، بتضحك بشكل مش طبيعي. لا أنا عارفة اختفت فين ولا ظهرت منين وإزاي، بس فجأة الورد اللي أنا جبته ده دبل، وده معناه إن في روح شريرة معايا، يبقى دي مش أم إبراهيم، وكمان التمثال الصغير اختفى. بس كده يبقى في حاجة، أكيد ده كان جوابه روح شيطانية وتشكلت على هيئة أم إبراهيم. معقول تكون اتأذت بسببي زي اللي قبلها؟ حسيت بخوف شديد قوي، لكني مسكت الصندوق بسرعة عشان أحمي بيه نفسي، ورميته ناحيتها. لكن ساعتها الدجالة الرابعة حاولت تتراجع، أو أم إبراهيم أو اللي على شكلها ومتقمص هيئتها. الشيء ده صرخ بصوت مرعب واختفت فجأة جوه عفار ودخان ظهر فجأة. ما كنتش شايفة حاجة، ولما كل حاجة رجعت لطبيعتها كنت لوحدي في البيت. خرجت منه بسرعة، ولما بعدت عنه حسيت ان الرعب انتهى. ولما رجعت البيت وقعدت افكر، خدت قرار ان انا هبدأ حياتي من جديد، بعيد بقى عن السحر والدجالات، لان انا عرفت ان الجواز ده ما بيتمش بالسحر، ده نصيب، جزء من قدر الانسان، ومش معناه نجاح او فشل، لان لكل واحد حكاية وظروف مختلفة عن التاني. عدى الشتاء كله وما بقيتش برد على ام سعاد ولا افتح لها لو خبطت حتى، ولو شفتها صدفة بودي وش بعيد عنها. وفي ايام بداية الصيف كنت ماشي في المنطقة اللي انا ساكنة فيها، يومها كنت راجعة من الشغل، الشوارع مليانة بصوت الاطفال اللي بيلعبوا، والناس كانت عمالة بتسلم على بعض، كل شيء كان عادي، لكن جوايا كان في زوبعة من الافكار والمشاعر. وساعتها لمحت شاب واقف بيتكلم مع ابو سعاد، كان قريب من البيت عندي، كان شاب وباين من هدوم ان هو زي ما يكون شيخ كده او امام مسجد. حسيت ان في حاجة غريبة بتجذبني ناحيته وبتشدني ليه، لكن شلت الفكرة من دماغي. مديت خطوتي وطلعت البيت، وتاني يوم وانا راجع من الشغل صادفت راجل كبير كان قاعد على المصطبة اللي جنب الزاوية اللي في شارعنا. معرفش ليه حسيت ان انا عايز اتكلم معاه، قربت منه، كان بيقرا في كتاب عن الدين، ولما لقاني قربت منه قفل الكتاب وبصلي بترحيب، وبعد كده قال لي اهلا يا بنتي، خير ان شاء الله، هقدر اساعدك في حاجة؟ يا ريت يا عم الشيخ، مش حضرتك شيخ برضو؟ نسأل الله القبول والسداد، اتفضلي يا بنتي اتكلمي، انا سامعك. فكرت اللحظة وقررت ان انا افتح له قلبي. انا مش عارف اقول ايه، بس انا عندي مشاكل مع الجواز، كل الناس اللي حواليا بيقول ان انا معمول لي عمل، بس بصراحة انا مش عارف اذا كان في حاجة فعلا ولا لا. يا بنتي السحر مش هو السبب في كل حاجة، بعض الأحيان احنا بنفكر في الأمور بطريقة سلبية وده بيأثر على حياتنا. تأخر الزواج مش سحر، ده نصيب، وده أمر كتبه ربنا. استغربت من كلامه وقلت له بس كل الدجالات اللي أنا شفتهم قالوا العكس، قالوا إن في عمل فعلا، وان انا لازم اروح لهم يعني عشان افك السحر. ابتسم بحنان اب انا اتحرمت منه لان امي وابويا ماتوا من زمان. وبعد كده قال لي: الناس بتخاف من المجهول، بيشوفوا السحر كأنه الحل السهل، لكن احيانا المشاكل الحقيقية بتكون جوه النفس. لو عايزة تغيري مصيرك ابدأي من جواكي. حسيت بكلامه في قلبي، وكأن كل الصراعات اللي انا كنت بعيشها دي بدأت تختفي. ومن بعد كلامه سألته: طب اعمل ايه؟ قولي على طريقة. إيمانك بنفسك وبنصيبك هو المفتاح. اهتمي بنفسك، حاولي كده تنمي شخصيتك. الحب يا بنتي هيجي لوحده، وانت لو مش واثقة في نفسك مش هتقدري تجذبي الحب ده. حسيت بدموعي هتنزل من عينيا، كنت محتاجة للكلمات دي. كان عندي إحساس إن كل حاجة هتتغير، ومع القشعريرة اللي في جسمي كمل كلامه وقال: الحل موجود جواكي ولازم تكتشفيه. هقولك على حاجة، ربنا مش بيظلم حد، وده اللي لازم تبقي عارفة كويس. ومهما كان التأخير أكيد ليه سبب، وده هيكون في صالحك. بعد كلامه حسيت بارتياح رهيب. فكرت في كل الضغوط اللي كنت بعيشها، والناس كمان اللي حواليا. كل حاجة كانت واضحة، وكأن الغموض اللي كان حواليا ومسيطر على حياتي اتفك. بعدها الشيخ فتح كتابه وكتب حاجة على ورقة، وبعد كده اتكلم وقال لي: خدي دي اقريها كل يوم الصبح واصبري. النجاح مش بس في الجواز، النجاح كمان في انك تعرفي نفسك، تحبيها، ترضي بقضاء الله قبل اي حاجة تانية. اخدت الورقة من ايده وقرأت اللي مكتوب فيها. كلمات جميلة، كلمات تحفزني على الاستمرار والإيمان. شكرته كتير جدا، وهو فعلا ابتسم لي ورفع ايده في إشارة ان انا ما اعملش حاجة، وان ده كان واجب عليه. وقتها حسيت ان كل شيء ممكن يتغير. لما مشيت حسيت بشعور من القوة، حسيت ان انا اتولدت من جديد. وفهمت كمان وتعلمت، تعلمت ان السحر مش دايما في الحاجات الغامضة، لكن احيانا السحر الحقيقي هو ايماننا بنفسنا، بقيمتنا وبقدراتنا على التغلب على كل شيء صعب. جهاد النفس هو السحر الحقيقي اللي لو حد قدر ينفذه هيكون معاه مفتاح لحل كل مشاكل الدنيا. ومرت وعدت الأيام، وقررت ان انا اطبق نصايحه. بدأت اشتغل على نفسي واقرأ اكتر واتعلم مهارات جديدة. كنت بحاول اكون افضل نسخة من نفسي. وفي يوم من الأيام وانا في الحي قابلت الشيخ مرة تانية، والمرة دي لما قابلته قال لي: ازاي حالك دلوقتي؟ ردت عليه بفرحة: الحمد لله، أنا بدأت أحس بتحسن كبير، حسيت بسلام جوايا. ابتسم وقال لي: ده مهم جدا، حب نفسك، حب نفسك وافتكر إن كل شيء هيجي في وقته. ومع مرور الوقت بدأت أحس بشيء غريب. في كل مرة أشوفه كان قلبي بيبقى فرحان قوي، زي بنت بتشوف أبوها. وفي يوم الشيخ ده اختفى، أنا حتى ما كنتش عارفة اسمه. وأيام تعدي وأيام تروح وأنا مش بشوفه، لحد لما في يوم لقيت الشاب اللي كان بيتكلم مع أبو سعاد. كان قاعد في مكان الشيخ ومسك نفس الكتاب اللي كان مع الشيخ، وده شجعني أقرب منه وأسأله عن الشيخ واللي اختفى. وصدمني لما قال لي إن الشيخ ده يبقى والده، بس هو تعبان شوية وقاعد في البيت. طلبت من الشاب ده إن أنا لازم أزوره، وأصريت، وده خلاه يوافق. ومرة مع مرة بعد زيارة الشيخ كنت بشوف الشاب ده، بطمن منه على والده، وكان بيكون بينا نظرات لطيفة. حسيت ان هي اعجاب، مش عارفة، بس كنت بحس بارتياح كبير قوي في كلامي معاه. وفي يوم وانا بسأله عن والده لقيته كسر الحواجز اللي بينا وطلب مني الجواز. وده حصل لما قال لي: انا شفت فيك كل الصفات اللي بتمناها في شريكة حياتي، تقبلي تتجوزيني؟ كلامه كان مفاجئ بالنسبة لي، لكن كان بيجري في قلبي. ردت عليه بسرعة من غير ما أفكر: أيوه، قبلت من أول لحظة شفتك فيها. وبعد فترة قصيرة عملنا الخطوبة، وبعدها بفترة عملنا كتب الكتاب. كان يوم خيالي، يوم مفيش زيه، ولا حسيت بالفرحة دي قبل اليوم ده في حياتي. ومن هنا أهله بقوا أهلي وعوضوني عنهم، وهو بقى كل شيء في حياتي. وحياتي اتغيرت للأحسن، مش بالسحر ولا حتى بالأعمال، إنما بالصبر والإيمان بالله وقدره. وبكده اقدر اقول ان كل اللي حصل لي ده